وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك بكارا، لك شكارا، لك رهابة، لك مزواعة، إليك مخبتة. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وسدد لساني وثبت حجتي، واسلل لهم سخيمة قلبي واسلل لهم سخيمة صدري. اللهم آمين آمين آمين. النهارده إن شاء الله موعدنا مع الحلقة الرابعة من دورة أو مقاصد الصور. خدنا بفضل الله سبحانه وتعالى البقرة وآل عمران، وخدنا الفاتحة، وكلمنا شوية في مجمل سريع عن الصلاة. الصوت واصل يا أخوات كل سنة؟ طب نسكم شوية يا جماعة عشان الصوت بس. طيب امبارح احنا خدنا سيرة آل عمران، يلا عشان نسأل المسيرة بتاعتنا. هو الصوت ليه يا أخوات؟ يلا آل عمران امبارح يا اخواتي كنا بنتناقش، قلنا ان المحور الرئيسي في سوره آل عمران هو ايه يا اخواتي؟ انا بيقولوا لي بقى اللي هنا وكله بياخد هنا واللي ورا ما بياخدوش. زعلانين من قولي يا حبيبتي؟ لا، في الاول حاجه ها؟ بس هنا بس. طب انا عايز اسمعها بس يا اخواتي، اتفضلي كده. ماشي، انا هحسبها لك صح والله. اتفضلي يا حبيبتي وصلوها. بصوا، هو المحور الرئيسي كان ايه يا اخواتي؟ الثبات على المنهج. بس يلا منال، انت مصادر القوة يا منال. لا خليك انت بقى، احنا قلنا مجال مصادر القوة ده بتاعنا يا اخواتي. طيب ايه تاني؟ احنا قلنا بقى من احد يعني الحاجات اللي ثبتت او كانت بتثبت في الصورة او اسباب الثبات في الصورة، قلنا منها الدعاء زي ما الاخت قالت. اسمك ايه يا حبيبتي؟ ميرفت. الاخت ميرفت ما شاء الله تبارك الله. مين تاني؟ ايه كمان غير الدعاء يا اخواتي؟ الحجج العقلية والبراهين المنطقية. تمام، أحسنتي، ممتازة، مباركات مباركات صراحة ما شاء الله. بتحرجين. ايه تاني يا اخوات غير كده؟ العلم على الله سبحانه وتعالى، صح؟ تحرجيني تاني يعني لازم اديكي مصحف كده. خلينا في اباظة. طيب ايه كمان يا اخوات؟ قوة الدعاء، الدفاع عن الحق. احسنتي احسنتي، مبارك، ممتازه ما شاء الله تبارك الله. نعم، ام احمد جاز. والشفافيه في توصيل الحق، صح كده؟ اللي هو ما اقعدش انزل الايه الناس واقول لهم كلام وهمي، لا، لازم الناس تفهم ان هي مبتلى وهتصبر وما الى ذلك، صح كده؟ تمام تمام، جميل. ايه كمان يا اخوان؟ والمدعومة على العبادة. لا، قبل ما ننزل ده مفيش حد خالص مشجعنا يا جماعة. ايه يا شباب، ينفع كده؟ عايزين همة شوية في تجميع المعلومة. المفروض درس العلم وانت قاعدة. بصوا يا اخوات، في مثل حلو قوي بيقول ايه؟ أو بيت شعر يعني. العلم طير والايه؟ والكتابة قيده. العلم صيد والكتابة قيده. أنا وأنا قاعدة دلوقتي في المجلس فاهمة 100 100، هروح البيت أجي أقول لعيالي أنا خدت إيه النهاردة؟ مفيش ولا كلمة. ليه؟ اتمسح بس. دي يا ولاد ده كان بيقول حاجات حلوة، بس أنا هقعد أفتكر لكم يا ولاد وأجيب المصحف وأقعد أجيب يمين وأجيب شمال مش هفتكر حاجة. ليه؟ لأن أنت ما بتكتبيش يا أختي الحبيبة، لازم يبقى معاكي ورقة وقلم تكتبي رؤوس أقلام، بس رؤوس أقلام هتنفعك في فهم الصورة بعد كده، وتحطيها الورقة دي اللي هي تدبر صورة آل عمران مثلا في نص آل عمران. تيجي تفتحي آل عمران تقرأي المقاصد الرئيسية، هتفرق معاكي كتير جدا في فهم الصورة. تمام؟ فبعد كده يا أخوات كل واحدة ورقة وقلم جميل كده وتكتبوا وخدوها مني كلمة. العلم صيد والكتابة إيه؟ قيده. لما تجيبي الطير وتربطيه غير لما تمسكيه وتسيبيه هناك. طيب ها، مين تاني لسه في مصحفين؟ المداومة على العبادة، التذكير. المداومة على العبادة، ماشي. بس هي الحاجة اللي انت بس مش مشكلة. احنا قلت اللي معانا هناك مش هياخدوا جوال. صح كده؟ ايوه كده. مش لاقي حد من هنا. اهلي الخياط خاسرني، انا هعمل ايه؟ مش لاقي حد يقول. قولي يا حاج. قبل دعاء. لا استني بقى اسمع. الثبات على الايمان. ما هو ده احنا قلنا له قرر ان هو اصلا. اتفضل يا حاج. الشفافية قلناش يا حاج. قلناها. طب استنوا، هسأل سؤال تاني خالص. الرومان اللي وقفوا على جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تنزلوش. لما نزلوا هم كده عملوا ايه؟ عملوا هكذا. عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا عملوا تمام. يعني ينفع هما يفوزوا والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بحاجه وهم اللي يفوزوا؟ يبقى معنى كده ان احنا دلوقتي عشان تبقوا فاهمين اللي احنا فيه، احنا بنتكلم يا اخوان مش مراد ضحك، احنا عايزين نستفيد. اللي احنا فيه من عنوسه وبطاله وغلاء اسعار وامراض متفشيه، كل ده ايه يا اخوان؟ بالظاهر بعدم اتباعنا للمنهج واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خلي بالك يا اخواتي الكلام ده عبر لينا. انا لو اتقيت ربنا في نفسي وفي مالي وفي عيالي وفي زوجي وفي بيتي، اتقيت الله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، الايمان لوحده مش كفايه، الايمان بيصدقه التقوى اللي هو تقديم محب الله عن محبي. انا محبي ان انا انزل الم الغنائم واجيب الفلوس والبس مش عارف ايه والبس سكيني واعمل الذهب واروح اعزي وانا لابسه باترين الذهب، كل ده من محبي انا. لكن محبي الله مش كده. لما اقدم محبي الله بقى تهتين البركات يا اخوات. عشان كده انا دايما اقول اطلبوا الاعمال او اطلبوا الخير بالاعمال التي يستجلب بها البركات. تقول لي هي ايه الاعمال اللي يستجلب بها البركات دي؟ او لها تقوى الله. احنا بنحنا ناخد نعم المدومه عليك. احسنت يا ابويا بس جاي متاخر يا ابويا. اتفضل يا حاج. سحبوا لي يا اولاد. احسن والله يا رب تاخدوها في الجنه يا ابويا. يا رب كده نبقى على سرر. بص يا خاطر عايز اقول لكم على حاجه، المحبه في الله اوثق عرى الايمان و المتحابين في الله تعقد لهم يوم القيامة منابر من نور. منابر من نور يقعد كده الناس عليه يقولوا ايه؟ يعني يا ربنا يعني هم قاعدين ليه على منابر من نور دي؟ يقول لهم ايه الله سبحانه وتعالى؟ بمحبتهم في الله فاني احبكم في الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على هذا الحب. طيب نبدا بقى النهارده ان شاء الله على بركه الله سوره النساء. ما هي الكرسي معايا وهقعد. سورة النساء يا اخويا سورة انتوا مش محترمين الكرسي يا ابني، كنتوا ولا كرسي بديل يا جدعان. عايزين نكمل رمضان على خير يا جماعة. يعني بص لهيئتي بص لهيئتك. كتير من الناس وهي بتقرأ سورة النساء يا اخوات بتبقى عليهم مشكلة، أو أقولها لكم الصراحة أكتر، إن اللي بيجي عند سورة النساء دايما بيحب يعديها بسرعة. ليه؟ مش فاهمها. قصص كده وحاجات صعبه ومعربه بالنسبه لنا ويعني مش فاهمها قد كده. ودي طبعا بالنسبه لنا احنا قصر في الايه؟ في الفكر، قصر في الفهم. عايز مصحف بس. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات او احنا عموما لما بنيجي نتعامل مع السور المدنيه زي النساء وآل عمران وما الى اخره والمائده نحس ان فيها ايه؟ شويه من الجفاف كده. يعني ما فيهاش حاجه ترقق القلوب، ما فيهاش حاجه تخلي الواحد يعيط، على الرغم ان سوره النساء ابكت النبي صلى الله عليه وسلم. سوره النساء بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هنقرا مقطع للنبي صلى الله عليه وسلم بكى فيه صلى الله عليه وسلم. نبدا كده الاول بالقراءه وبعدين نكمل ان شاء الله. هنبدا من الايه 38 للي معاه الرخصه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون. والذين ينفقون أموالهم امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتمون الله حديثا. عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان يقرا عليه القران فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمع منه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود من أول سورة النساء حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. الشهادة أخوات، وكلنا هنشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا سنشهد ونطلب للشهادة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قدر الشهادة. سورة النساء من مقاصدها الأساسية، وركزوا معايا، عايز إن شاء الله أنا بسأل أسئلة بكرة ألاقي معايا رجال، ما ينفعنيش الكلام إن شاء الله بإذن الله، ربنا يعلمنا ويفهمنا سبحانه وتعالى. سورة النساء من مقاصدها الأساسية العدل، العدل والتقوى. يبقى ايه معايا سورة النساء؟ ايه المقصدين الاساسيين؟ العدل والتقوى. اولا انا بطلب منكم طلب واكاد اكون بامنكم امانه، النهارده ان شاء الله تروحي تقراي سورة النساء. اولا النساء ان شاء الله يصلي بيها الامام بكره، والناس اللي صلت في مساجد فيها بيصلوا الجزء بتاعي برضو بداوها النهارده او بداوها بكره مش عارفه او بكره، تمام؟ فانتوا بعد ما تفهمي الدرس النهارده ان شاء الله تروحي تقراي النساء، هتلاقي اختلفت معاكي بامر الله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح القلوب. يعني سورة النساء أخوات من المقصد الأساسي بتاعها زي ما احنا قلنا العدل والتقوى. إزاي بقى؟ في كل آية في سورة النساء عايزاكي تستشعري معنى العدل. أولاً لما سورة كاملة في القرآن تتسمى بالنساء يبقى معنى كده أن القرآن أو الإسلام بيكرم النساء ولا لا أخوات؟ يقولوني بقى اليوم العالمي للمرأة، يقولوني اليوم العالمي لحقوق المرأة، يقولوني يا رب ضوافرك وخربشي عشان تبقي مرأة قوية وسترونج اندبندنت وومن، مش دعوة بالكلام ده. أنا ليها دعوة بحاجة واحدة بس، ان الاسلام كرم المراه تكريم ما بعده تكريم، وده اللي انت هتشوفيه في كل ايه في سوره النساء. العدل والرحمه في سوره النساء، او العدل اللي من خلال الرحمه مش اي عدل، انت ممكن تبقي عادله بس جافه جدا، لا ده في عدل وفي ايه رحمه والتقوى. الله سبحانه وتعالى ده السوره بيقول: يا ايها الناس اعملوا ايه؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يبقى في الأول خالص في إشارة ربنا سبحانه وتعالى بيقولك اتقي ربنا. ليه؟ خلقكم من نفس واحد سيدنا آدم وخلق منها زوجها سيدة حواء. لو علم آدم وهو الرجل في المجتمع بتاعنا إن حواء دي منه لن يزيها ولن يضربها ولن يقهرها، قال لي أول حاجة العدل، إن هو ما تفتكرش إن أنت حاجة بعيدة عنها، دي هي منك، هي حتة منك، تمام كده؟ أول حاجة النساء، سورة النساء بتتكلم في العدل من خلال خمس محاور أخرين، أو بتتكلم عن أيوة العدل في خمس محاور. واحد، معاملة المستضعفين اللي هم مين؟ النساء واليتامى. يبقى أول حاجة معاملة مين؟ المستضعفين اللي هم مين؟ النساء. هم النساء مستضعفين؟ مش قوي، طيب مش في كل الأماكن ومش في كل الأزمان، تمام؟ يبقى النساء والايه واليتامى، دي حاجه. تاني حاجه اليهود، ركزي معايا على المواضيع اللي بتتناولها سوره النساء، لان سوره النساء ممكن تدخليها وتطلعي منها ومش شايفه فيها اي حاجه. لا انا عايزاكي تركزي، اول حاجه الايه النساء واليتامى اللي هم المستضعفين، تاني حاجه اليهود، تالت حاجه المنافقين، رابع حاجه الجهاد والطاعه. يبقى هم خمس محاور في سوره النساء: المستضعفين، اليهود، المنافقين، خلاص ما احنا مستضعفين قلنا النساء واليتامى خلاص، واليهود والمنافقين والجهاد. هتلاقي كلام كتير جدا في سوره النساء عن الجهاد، تستغربي هتفهمي دلوقتي ايه العلاقه. واخر حاجه الطاعه، خلاص كده. طيب نبدا باول حاجه، في ايه في سوره النساء اعتبرها كثير من السلف والصحابه ان هي ارجى ايه في القران. يعني ايه ارجى ايه في القران؟ عارفين كده ارجى ايه في القران اللي هي: يا ايها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. يعني بمعنى اكتر ايه بتديكي رجاء في ربنا، تخليكي كده مطمئنه وهاديه وعندك سكينه. في ايه كمان في الصوره دي فيها رجاء كبير جدا، وهي اللي هي ايه؟ اللي هي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو اجتنبتي الكبائر الزنا والسحر واتيان الساحر، خلي بالك ده كبيره خلاص، وقتل النفس التي لم يامر الله سبحانه وتعالى بقتلها الا بالحق، واللي هم الموبقات السبعه، السبع موبقات، لو اجتنبتي الكبائر والسرقه والقتل والغيبه وكل الكلام ده لو اجتنبتيها خلاص كده، وعملت ايه بقى؟ ربنا سبحانه انت اجتنبوا كبائر وما تنهون عنه، ونعمل ايه؟ نكفر عنكم سيئاتكم اللي هي الايه؟ الصغائر. يبقى دي ايه فيها رجاء ولا لا؟ انا الحمد لله عشت طول عمري ولا اكلت ربا ولا اتعاملت ولا زنيت ولا سرقت ولا شربت خمره ولا رحت الساحل ولا قلت قول الزور ولا قلت الحاجات عملت الحاجات الكبائر دي. ربنا سبحانه وتعالى بيوعدني ان لو انت سبت الحاجات دي الله سبحانه وتعالى هيعملك ايه؟ هيكفر عنك سيئاتك وكمان هيدخلك الجنه ومش اي مدخل، وندخلكم مدخلا كريما. تمام كده؟ طيب بالنسبه بقى للنساء، اين العدل في سوره النساء مع النساء؟ اول حاجه يا اخواتي اللي هي ايه؟ ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، ده بالنسبه لليتامى خلاص كده، اللي هي ايه؟ اليتامى، ما تاكلوش اموالكم لاموالهم، ده بالنسبه لليتامى. طب وايه كمان اللي هي يا اخوات ايه اللي هي بيقول لك ايه؟ وان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان تعولوا. الله، سؤال، هو ايه علاقه تعدد الازواج الزوجات بموضوع اليتامى وموضوع العدل مع النساء؟ وركزي معايا في الحته دي. الآية دي يا أخوات الغرض منها إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للقيم على اليتيمة، لأن اليتيمة دي ممكن جدا جدا جدا يبقى القيم عليها بعد ما هو يموت ابن عمها، فابن عمها عشان يمخز لها حقها يعمل إيه؟ وما يجيبلهاش شبكة وما يجيبلهاش مهر وما يعملهاش مش عارف إيه وإيه، يقوم متجوزها ليه؟ كان هيجيب مثلا للبعيدة شبكة مثلا ب 60 70 ألف جنيه، لا هي هيجيب لها شبكة بإيه؟ ب 5000 جنيه إذا كان عاجبك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له اتق الله، ابعد عن اليتيمة، ويا عم ربنا موسع عليك، عندك مثل وثلاث ورباع، لكن ما تاكلش ايه؟ حق اليتيم. فهمتوا يا اخوات جايه هنا ليه هنا؟ جايه عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول خليك عدل. النساء ربنا سبحانه وتعالى بيوصي بيهم في سوره النساء وبيقول للناس والرجاله خليكم عدل معاهم. ايه كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. طب وللنساء؟ نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. تيجي الاخت عايزه تورث في ابوها، امها تقول لها لا احنا عندنا البنات ما بيورثوش. هذا الكلام ضد سورة النساء. ونرجع نقول يا اخوات ايه؟ ليه النصر يا رب بيتاخر؟ ليه الاقصى ما بيتحررش؟ لاننا لم ننصر الله في انفسنا. انت تنصر الله ينصر بس كده ويثبت اقدامكم. من اين ياتي النصر اذا كان كل المجتمع عندنا كله معاملات فيها جور؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. هذه السورة العظيمة الذي بها الالاف من التشريعات لو وضعت في دستور خاص بعدم الجور وبعدم الظلم على المستضعفين اقسم بالله لكفت العالم كله، لكن عندنا احنا اللي قصور يا اخواتي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت تورث وهي تورث، انت تاخد كذا وكذا وهي تاخد كذا وكذا، مش هي تطلع من مولد بلح حمص عشان هي ست وتقول لك ايه؟ انا ما بورثهاش بس بجيب لها مواسم، اجيب لها قفه كده واحط لها شويه فطير وشويه عيش وبتاو وشويه سريس واروح اضحك عليها واقول لها ايه؟ ده نصيبك. هذا جور وظلم، واللي بيعملوا كده ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بنتك تورث زيها زي الولد، دي هي تورث شقتين، هي تورث شقه شقه، وانت مالك؟ اهم يقسمون رحمه ربك، ده حقها، ده ربنا اللي اداهولها، انت مالك؟ ولله ميراث السماوات والارض، ان شاء الله تورث العماره كلها، حقها ولا مش حقها؟ يبقى ده يا اخوات من الاول كده عدل ولا مش عدل في سوره النساء؟ عدل، ربنا سبحانه وتعالى عدل ويرسخ قيمة العدل في سورة النساء. بعد كده بعد ما اتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن حقوق المرأة المادية، بعد كده بدأ يتكلم عن حقوقها المعنوية اللي هي ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني ايه؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. واحدة نشز على جوزها، يعني ايه كلمة نشوز يا أخي أصلا؟ يعني كلمة النشوز أي العلو، يعني هي تبقى شايفة نفسها على جوزها، يعني هي كل ما يقول لها على حاجة تقول له لا، يلا يا محمد نعمل كذا، لا مش عامل، يلا نروح في الحتة الفلانية، لا مش رايح، طب يطلبها مثلا كزوجة وزوجة، لا مش راضية، هكذا النشوز خلاص. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي وان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فضح حافظات وقانتات للغايب حافظات للغايب وحافظ الظلام واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. ربنا سبحانه وتعالى بيضمن للمراه حقها في ايه؟ كيفيه التعامل. مش اول ما تقول لك كلمه تقوم اتكلم بعمود المروحه مكسره على دماغها. ايه عم ايه؟ واحد بيشوف حاجات والناس بتيجي تحكي لي على حاجات ولما بنواجه الزوج يقول لك اه ضربتها، ضربتها تكسر دراعها يعني؟ ده انت المفروض لا تضرب وجه اصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه ده ما يتضربش. ليه تضربها ليه على وشها؟ يبقى اول حاجه ربنا بيقول فاعظوهن، اوعظها كلمه طيبه رقيقه، خدها يا عم في حته، اتكلم معاها لوحدكم بعيد عن العيال، اتمشى معاها، اي حاجه، اي حاجه يبقى فيها رق، فاعظوهن. طيب ما جاتش بالموعظه ولسه ناشز، نعمل ايه؟ واهجروهن في المضاجع. وربنا ما قالش مين المضاجع؟ قال لك في المضاجع، في السرير، نام جنبها يا عم واديها ظهرك. لكن ما تطلعش من الاوضه. وبقول رساله للستات والبنات الجديد اللي متجوزين ولا هيتجوزوا، مفيش حاجه اسمها تسيبي اوضتك، مفيش حاجه اسمها تسيبي سريرك، هو يسيب هو حر، لكن انت ما تسيبيش. انت في مكانك، اثبتي اثبت مكانك. ودايما اقولها والله، وعندي في المسجد مربيه بناتي، طالبات دول بناتي، اقول لهم انت في بيتك هو اللي يخرج، لكن انت ما تخرجيش. امك تجيلك انت ما تروحيش، طالما في خناق ونزاع ما تخرجيش. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للراجل اهجروهن فين؟ في المضاجع. ليه بقى في المضاجع؟ لان البعد جفا يا اخوات. هي هتروح الاوضه الثانيه وهو يروح الشقه الثانيه، مفيش كلام مفيش سلام، هو ماسك الموبايل بيكلم مش عارفه مين ومين بتطلع له على الفيس ومين بتطلع له، شكرا خلصت كده. لكن لو هي بقى ايه؟ كبس على نفسه مش هيعرف يفلفص. خلاص؟ واهجروهن فين؟ في المضاجع. طب ما جاتش بالهجر في المضجع، خلاص؟ واضربوهن. ضرب بايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب بايه؟ في السواك، بيضرب بالسواك. مش بنشوف دلوقتي الواحده عامله كده ورايحه القسم ويا عيني ويا مراوحي يا بنت في ايه؟ جوزي ضربني. الام، اين تربيه الام للذكر الولد؟ يا ابني دي خلقت زيها زيك، مش اديها على قلبها. والله انا اجوزك ست سته يا جدعان. ايه الامهات اللي بتربي اولاد ذكور لازم تزرع في قلبه الرحمه، مش هي بس تبقى الست الوحيده في حياته، لا، ومراته دي. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، من انفسكم، منك حته، منك دراعك ده لما هيعيا هتروح تكشف عليه، مش هتقطعه، مش هتجيب مروحه وتكسره. لا، هي عيانه مريضه ناشز، يا عم عاملها زي ما ربنا قال واضربوهن. خلاص؟ فعين قطعناكم. طب طلعت بقى بنت حلال وجات بقى بالكلام ده كله بالوعظ الاول وبالكذا وبكذا، خلاص؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا. وشوفي اخر الايه رائع، ان الله كان عليا كبيرا. ياللي متكبر وعامل نفسك برم، ربنا سبحانه وتعالى اكبر منك واكبر من ايدك اللي بتلطش دي واكبر من عمايلك كلها السودا اللي انت بتعملها. خلاص كده؟ ان الله كان عليا كبيرا. طيب الحق التاني، خلاص احنا عرفنا ازاي الزوج يعامل زوجته. طيب افرضي بقى في مشاكل ما بينهم بقى، خلاص، اللي هي ايه بقى؟ وان خفتم شقاق بينهما، خلاص بقى الموضوع بقى وصل للطلاق وهي عايزه تتطلق وهو عايز يطلق والدنيا بايظه، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، بابا يحكم في الموضوع. لا يا حبيبتي مش بابا اللي يحكم، لازم اتنين ايه؟ من ايه يعني؟ زي طرف محايد، واحد من عندك، خالك، عمك، اي حد، واحد من عنده يقعدوا في قعده. بس في شرط بقى في القعده دي، علشان هم يرجعوا لبعض يا خالتي، يريد لو انت وهو عايزين ترجعوا هترجعوا، لكن مفيش اراده منكم انتوا الاثنين. والله لو جبنا البلد كلها وقعدناها خلص. للاسف الشديد ان الاعداد دي بيحصل فيها فضايح وكوارث. تقعد تقول هو بيعمل ايه وده ما بيعملش كذا وما بيعملش كذا وهو يقول كذا وكذا وكذا وكذا. طب في الاخر انت وهي عايزين ايه؟ يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. يوفق الله بينهما دي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها، او المفسرين قالوا عنها، اللي هي ايه بقى؟ ايه يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. قال لك العلماء يشوفوا اللي هم القاعدين في الحكام اللي في القعده، يشوفوا هل اللي هيصلحهم يكملوا ولا اللي هيصلحهم انهم يفترقوا. ايه ده؟ هو ينفع الاصلاح يبقى في الافتراق؟ طبعا. طبعا ينفع الاصلاح يبقى في الافتراق. في حالات ما بينفعش فيها ان الزوجه تكمل مع الزوج. لما الزوجه تيجي تبعت رساله وتقولي ان الزوج ما ترك حد من حدود الله الا ويختلطوا من زنا وكذا وكذا وكذا واباحيات وكوارث، وتقولي ايه؟ بس اصل هو في بيته كويس، هو في بيته كويس، لكن ده مليان حاجات لم يرتضع عنها حتى بالكلام مره واثنين وثلاثه، فازاي اكمل ازاي؟ عيالي اللي عايشين معاه دول هيطلعوا عاملين ازاي؟ ففي حالات بيبقى الطلاق فيها اهون من الاستمرار في هذه العلاقه. هذا ايضا حق من حقوق المراه اللي ذكرته سوره النساء. سوره النساء بتقول عن المراه: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. يعني ايه كرها؟ في الجاهليه قبل الاسلام كان الراجل يموت ويسيب ايه مال وعيال ومراتاته، يتجوز اثنين يتجوز ثلاثه عادي، ابنه يتجوز مرات ابوه، ابن اخوه ياخد الورث كله ياخد مراتاته الثلاثه عادي يتجوزهم كرها، يتجوزهم كرها من ضمن التركة غصب عنه ويحبسهم في الاوضه ما يطلعهمش كرها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. خلاص كده. طب وين كرهتموهن؟ واحد انا عايشه معاه بس هو كارهني، عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني ايه العلماء قال لك على خيرا كثيرا؟ ده اللي هو ايه؟ اللي هو الذريه اللي هيجي منها. ممكن انت ما كارهها بس ربنا سبحانه وتعالى يديك منها ايه؟ ذريه زي الفل. وكتير يا اخوات بنشوفها الزوج بيبقى ما يعرف بيه الا ربنا مع في حاله مع مراته، وهي برضو كده، وتلاقي عيالهم اللهم بارك طالعين مهديين وشطار وكليات و و خلاص هذه كلها حفظ. وبعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك: ولا تنكحوا اللي هي ايه؟ ما نكح اباؤكم من النساء الا من قبل والا ما قد سلف، ها، انه كان فاحشه ووقتا وساء سبيل. كان الراجل عادي يتجوز مرات ابوه ما فيش مشكله، فيها تدخل للانساب، هو ينفع يعني اللي انا اخلفه ده يبقى اخويا ولا ايه الحكايه ولا ابني؟ ايه ده ازاي يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى حرم هذه الاشياء. كل دي حقوق للنساء يا اخواتي، كل دي حقوق للنساء. ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء بيقول: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم و و و و ليه؟ ليه ليه التحريم ده كده؟ علشان اضبط المجتمع. حماتي لا، طالما خلاص عقدت على بنتها ما ينفعش ان انا اعقد عليها بعد ما اطلق بنتها، وهكذا. حاجات بقى كلها ايه؟ تفاصيل سوره النساء. تمام. بعد كده بعد ما اتكلم ربنا سبحانه وتعالى على هذه الاشياء في سوره النساء، طبعا اليتامى هتلاقي عنهم برضو كلام مش قليل في السوره بس مش كتير قوي. بعد كده نيجي مثلا في العدل. في ايه العدل يتمثل؟ في ايه مثلا يا اخوان؟ العدل يتمثل في اللي هي: ومن يقتل مؤمنا خطا، واحد ماشي بالعربيه قص واحد، هل ده يخلد في النار؟ ربنا عدل، قال لك لا ده ما يخلدش في النار. ليه؟ لانه خطا، هو ما كانش قصده، هو ما كانش عايز. طب امال ايه ايه بقى قصته؟ لا ده اما ايه يصوم شهرين متتابعين او ديه بتتسلم لاهله او او او، يبقى ده عدل ولا مش عدل يا اخوان؟ لكن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى ابدا يا اخوات، ربنا عدل يا اخوات. وما ربك بظلام للعبيد، كل تصرف في حياتك حطي قدامها قيمه ان ربنا عدل. انت تتجوزي واحد تقولي ده ما كانش ينفعني ابدا الراجل ده، ده مزهقني ومطهقني وطلع عليا، تحطي دايما قدام عينيكي ربنا عدل لا يمكن يظلمني، اكيد انا استحق هذا حتى انكسر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في نفس السوره بيقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا، كل واحد يرضى باسمته. ليه؟ لان ربك عدل، عدل وفيها رحمه في نفس الوقت. يبقى ده برضو من ضمن العدل. من ضمن العدل بقى لما بكلمك عن موضوع اليهود، طب هم اليهود ايه علاقتهم بالنساء والكلام ده كله والمجتمع المدني؟ ايه علاقتهم؟ بالنسبه للنساء يا اخوات كمان في نقطه، سوره النساء سوره تعتبر لم شمل الاسره. ليه بقى؟ لان سوره النساء على كثره الكلام في النساء فيها ما جاش فيها ولا مره لفظه الطلاق خالص، على عكس مثلا سوره البقره. سورة البقرة ذكر فيها الطلاق كتير، لكن النساء لا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح و و و. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا شيخ أصلحي، يا شيخ أخفضي الجناح، يا شيخ خليكي كده قلبك واسع، مش كل مشكلة تاخديها وتعمليها أبلونة قد كده. وده بيقول لي: يا ماما الطبيخ بتاعك مش حلو، وبيقول لي الجيلي مش جامد في التلاجة، وعايزه بيرقص زي بتاع مامته. انا هعمل ايه؟ الجيلي مش راضي يجمد، اعمل ايه يعني؟ هموته عشان يجمد؟ والله انتوا بتضحكوا، اقسم بالله يا اخوات بتجيلي مشاكل على حاجات زي كده. والراجل يتخانق معاه خناقه لرب السماء، وهي تتخانق خناقه لرب السماء، وتقوم واخده الباب وشدها في ايديها ونازله رايحه المايه. تيجي الاخت تكلمني تقول لي: ورا رحت ومش راضي يجي ياخدني و و و. اقول لها: يا حبيبه قلبي مش انت اللي رحتي؟ هو زائق بره الباب. تقولي: لا بس كرامتي. اقول لها: الست ملهاش كرامه في بيتها، كرامتك ما بينك وما بينه، اول ما تطلعي بره بيتك الكرامه اتكسرت. طبعا في حالات، مش معنى كده انا بقول تقعد بالقهر تتضرب يعني بالعمود النور وتقعد، لا مش ده اللي اقصده، بس الحاجات اللي هي ينفع تتغافلي عنها تغافلي عنها. لان انا بشوف امهات بيكلموني تقولي قاعده جنبي وعماله تعيط وتبكي وهو جرحها وقال لها ايه؟ شوفي بقى الكلمه، عايزه تروح عند امك روحي مع السلامه. هي دي اصلا مش جرح، ده اصلا في السوفت وير بتاع الراجل اللي هو يقول كده عادي. دي مش شتيمه اصلا، دي مش شتيمه يا اخواتي. اللي هي عايزه تروح عند امك روحي دي. طب ما ده ما هما بيتخانقوا يعني، هو هيجيب لها ورده وهما بيتخانقوا ماشي طبيعي. ما احب مع على قلب عادي. لما بيصالحوا يا ابو ضعفه ما تروحش يقول لها طب انت يعني كنت رحت وزي الكلام ده تقول له ده بيتي روح انت يا حبيبي ده بيتي. ربنا سبحانه وتعالى، فكرة كلمة ده بيتي دي مش كلمتي انا يا اخوات، ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لا تخرجوهن من بيوتهن. ده بيتي انا. الله ايه يا اخوات، انا عايزاك تكتب استرونج طبعا. هو يخرج انا ما اخرجش. لا بجد يا اخوات، لموا البيوت يا اخوات. والله العظيم انا احزن واتفطر دمعا ودما من كثرة المشاكل اللي بتجيلي في موضوع محكمة الأسرة. تبقى الأخت لسه متجوزة بقى لها سنة سنة وشهرين والقضية في محكمة الأسرة. طب ليه؟ طيب هي بتعند وهو بيعند، وهي بتشد وهي بتشد، وأمك قالت وأمك عادت والتدخل. كل أم تشيل مناخيرها من حياة عيالها. والله العظيم مشكلة خالص. أيوة أنت مالكيش دعوة بحاجة؟ عشا ليكي مصحف بكرة إن شاء الله. أطلعك عمرة معايا. وأنا كمان يا أستاذة مفيش حياة كتير. طيب يلا يا اخوي بسم الله. الله لو سالت عنكم هلاقي ايه؟ اسكتي اسكتي بيهاتيني مرتين ابنك بس وانا اسالك. اعترافات الليليه. طيب بعد كده يا اخوات هنيجي نتكلم بقى عن اليهود. طب احنا نتكلم عن اليهود ليه بقى؟ لان اليهود يا اخوات من ضمن عقلياتهم ان المجتمع ده لن يخترق الا من خلال اثنين، المنافقين والنساء. المجتمع الاسلامي مش هيتهد الا لما القيم كلها تتهد، تيجي على النساء يخليها ايه؟ يكرهها في كل حاجه، اعمل لها اي قيود، لما حررونا من الهدوم اللي احنا لابسينها، واللي مش عارفه ايه، وايه اللي انتوا لابسينه ده، وايه اللي انتوا عاملينه ده، وده لا، وده الاحتشام مش كده، والدين مش كده، وانت فاهمه الدين غلط، و و و وهكذا المنافقين. يبقى اليهود والمنافقين موجودين معانا في سوره النساء، لان هم دول مدخل الايه اللي هو اليهود متخذين المنافقين مدخل لهدم الدين الاسلامي. تلاقي بقى المنافقين زي اللي كده بيطلعوا في التوك شو يا اخوات وما الى غيره. الصوت يا جماعه لو سمحتوا، الصوت ورا يا اخوات. يعني المنافقين مثلا يا اخوات لما بيجيبوا لك اتنين كده عمالين يتخانقوا مع بعض عن الحجاب، واللي مش عارفه مين لازم تقلع الحجاب، وان الحجاب مش فرض، وان الحجاب مش عارفه ايه، وده عاده مش عارفه ايه، وليه وده عاده بتنجانيه، والكلام اللي احنا فاهمينه ده كل دي يا اخوات خطط من المنافقين حتى يردونا عن ديننا ان استطاعوا، وغير كده كمان حتى يذبذبوا الثوابت بتاعتنا. ايه ده؟ ده الحجاب عاده مش عارفه ايه، ايه ده مش من اصل الدين، ايه ده مش عارفه ايه. انا مالي ومال الكلام ده؟ انا عندي نص ولا اجتهاد مع النص، ولا يضربنا بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او او او او وهكذا. يبقى انت جايب الكلام ده منين؟ فهم المنافقين واليهود في سوره النساء عشان يبين لك كيف يخترق المجتمع، بيخترق من قبل المنافقين واليهود. طب وهل معنى كده ان اليهودي عشان هو يهودي ما ياخدش حقه بالعدل؟ لا، غلط. لذلك ذكرت الحادثه بتاعت اليهودي اللي هو الانصاري اللي اخذ او سرق درع من الدروع وراح علشان يتخلص من التهمه. انا ما في بيت يهودي. ربنا سبحانه وتعالى انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ان انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه هذه الحادثه اللي هو الانصاري اللي سرق درع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخيلوا احنا دلوقتي اخوات المسلمين وجاء واحد مثلا من اهل الكتاب او عمل اي حاجه زي كده، والمسلم اصلا اللي عملها بس اتهمها في الايه؟ في النصراني او اليهودي او كذا. احنا بقى ايه القوه الغالبه؟ لا، هم يروحوا في داهيه، مش كده، مش ده الاسلام يا اخوات ابدا. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. مش هو من اهل الكتاب بس ياخد حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر المسلم يعني ما رفضوش على الايه؟ على الـ اليهود، ولكن اخذ بحق اليهود. يبقى كل دي قيم للعدل ولا اخر في السوره وهكذا. بعد كده تيجي من ضمن العدل برضه اللي في السوره قيمه مثلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين في الجهاد والمجاهدين في سبيل الله. يعني ايه؟ يعني حتى المؤمنين اللي كانوا بيطلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اللي قاعدين في الدور في المدينه المنوره، النبي صلى الله عليه سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لا يستوي. لا يستوي اللي بيطلع ويجاهد ويرفع السيف ويقاتل في سبيل الله و لا يستوي بايه؟ بغيره. لذلك الله سبحانه وتعالى بيقول في سوره النساء ان الله لا يظلم مثقال ذره. لذلك الذره يا اخواتي انت بتتعامل بدين بيتعامل بالذره بالظبط. يعني ممكن انت صلاتك كلها تبقى ما فيهاش اي نوع من التركيز، ركزتي في ايه ليكي اجرها، ايه واحده بكيتي فيها، حسيتي بيها، خشعتي بيها، ليكي اجرها، مش بالكيلو، مش بالصلاه على بعضها. لا، السيده عائشه كانت بتتصدق بعنبه، فالصحابه كانوا بيقولوا لها يا ام المؤمنين ما في العنبه؟ قالت لهم كم في العنبه من ذره، العنبه فيها كم ذره؟ هكذا نتعامل بكده. لذلك انا بقول لك لا تحقرني من المعروف شيئا ابدا. ما تفتكريش ان انت المعروف الفلاني، ده انا دفعت جنيه هو جنيه يعمل ايه، ده انا دفعت 20 جنيه ال 20 جنيه تعمل ايه، سبق درهم 1000 درهم. المهم الاخلاص اللي في القلب يا اخوات، المهم اخلاصك في قلبك ايه، وهكذا. تمام، ده برده من ضمن العدل اللي في السوره. طبعا الطاعه والجهاد، طب ايه علاقه الجهاد بالموضوع؟ سوره، طبعا سوره النساء فيها ايات كتير جدا عن الجهاد، اللي هي ايه، يا رسول جاهد الكافرين، اللي هي لا تكلف الا نفسك وما الى اخره. ليه بقى الجهاد فيك؟ ما هو الحقوق يا اخوات محتاجه ايه؟ محتاجه قوه تدافع عنها. هو النساء واليتامى والاطفال والمستضعفين دول ازاي هتحميهم وتحمي حقوقهم غير لما يبقى معاك قوه تجاهد بيها؟ عشان كده ذكرت ايات الجهاد في سوره النساء. يبقى انت لما تاخدي التوليفه كده كلها يجي معاك في الاخر حاجه اللي هي ايه؟ الطاعه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول للمؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. يعني ايه بقى يا اخوان؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول اطيعوا الله الطاعه، وما قالش والرسول، قال لك ايه؟ واطيعوا الرسول. ليه بقى؟ عشان يبين لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال حاجه من غير ما تذكر في القران فهي عليك الطاعه فيها. عشان الناس اللي بتقعد تجادلنا دلوقتي بتقعد تقول لك ايه؟ هاتيلي من القران، انا ماليش دعوه بالسنه اللي بيتعرفوا في البخاري. الناس اللي بتشتم في البخاري يا اخوات، والناس اللي بتقول لك لا السنه انا مالي ولا السنه، انا ليا دعوه بالقران. هاتيلي الناس دي. واطيعوا الرسول، السنه مبينه للقران وحاكمه على القران وشارحه للقران. كيف هذا؟ لو احنا ما عندناش سنه هتعرفي تزكي 2.5% منين؟ قولي لي. لو ما عندناش سنه هتعرفي ان الظهر 4 ركعات منين؟ هتعرفي ان الفجر 2 ركعات منين؟ هتعرفي رمي الجمار منين؟ هتعرفي مناسك الحج منين؟ منين؟ هتاكلي الكبده والطحال على اي اساس وربنا حرمهم عليك في القران وقال لك حرمت عليكم الميته؟ الله والدم ولحم الخنزير. هتاكلي السمك ازاي وهو متحرم لانه ميت؟ ولا السمك مش ميت؟ ميت. بتاكليه ازاي؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي احل لكم ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. عشان كده انا باكلهم. لكن لو الموضوع كان من القران بس يبقى انا مش هاكل الكلام ده. يبقى انت بتاكلي بالسنه وبتنامي بالسنه وبتحجي بالسنه وبتصلي بالسنه وبتحضري الدرس بالسنه، من اين ياتي منكر السنه؟ اسال الله ان يهدينا. يبقى الطاعه يا اخوات، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. في سوره النساء ايضا الله سبحانه وتعالى يامر بالعدل، اللي هو ايه؟ ان الله يامركم، لا مش الاحسان والعدل، هي الثانيه، اذا ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ربنا مطلع على عملك ومطلع على كلامك مع عيالك، مطلع على العدل اللي انت بتحكمي بيه في شغلك، مطلع على العدل اللي انت بتحكمي بيه ما بين اخوك ومراته، ما بين ابنك ومراته، ما بين بنتك وجوزها، وهكذا. كل علاقاتنا يا اخوات محتاجه عدل، اقسم بالله كل علاقاتنا محتاجه عدل. حتى التفريق ما بين الاخوات محتاجه في عدل. فرقيش ما بين اخ واخته، فرقيش بين اخت واختها، خليك عدل كما وصانا الله سبحانه وتعالى. فلذلك الطاعه، ويقولون طاعه، فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يعلم ما يبيتون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد الايه دي على طول اللي هي ويقولون طاعه بيقول ايه؟ افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني ازاي هم ما بيطيعوش وبيقعدوا يقولوا طاعه وخلاص؟ انتوا متعين، انت دلوقتي مش اي حد في الشارع جبتيه وسالتيه انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا. تفكرنا كفار؟ حتى اللي قاعدين على القهاوي، حتى اللي لابسين مثلا متبرك، حتى وحتى، طبعا ماشي. انا لا، انت مش كافر، انت مسلم وجميل وما شاء الله ان شاء الله تدخل الجنه بقول لا اله الا الله. ولكن اين الطاعه؟ اين سمت الطاعه؟ اين صلاه الفجر اللي بتظبط منبهها على الساعه 7 وتقول لك ايه؟ ما انا اصلا مدرسه وهقوم الساعه 7 الصبح اصلي وانزل. اين الطاعه؟ ده ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. اين الطاعه؟ فين سمت طاعتك؟ يعني انت بتقولي طاعه ويقولون طاعه، ايوه الكلام سهل. فين الطاعة بقى؟ فين الإقبال؟ فين مصحفك طول السنة؟ مصحف قرآنك طول السنة فين؟ عرف. ما بنعرفش ربنا الا في رمضان يا اخوان، وساعة الامتحانات، ساعة الامتحانات الصفوف اللهم بارك، بعد الامتحانات صحن. ليه بقى؟ مفيش طاعة. عشان كده سورة النساء من أهم المحاور اللي بتتكلم عنها محور الطاعة. كده معانا سورة النساء، ولذلك سورة النساء آخرها برضو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم برضو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، برضو في الإيه؟ في العدل، إن كل واحد ياخد حقه. الميراث ده حق، الميراث حق يا أخوات، مش حقوقنا، مش فلوسنا. الواحد اللي يجي في الدنيا عايز يحرم كل قرايبه علشان ايه؟ يكتب وصيه او يكتب كل حاجه باسم كذا وكذا وكذا وكذا عشان يحرم كذا وكذا وكذا وكذا. هذا باطل، والوصيه اصلا باطله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوصلنا للمنهج. نراجع تاني مراجعه سريعه على سوره النساء يا اخوات عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. سوره النساء بتتكلم على محورين اساسيين، العدل والتقوى. والعدل من خلال التقوى، لان التقوى اللي هي تقديم محب الله. انا عايزاك ان شاء الله العشر ايام اللي انت قاعده قاعده معاهم فيا معايا فيهم هنا، الكلمة دي تبقى هي شعارك. التقوى هي تقديم محب الله عن محبي. انت تشوفي نفسك دايما، انا بسأل نفسي في ايه؟ النفس دايما بتميل الى العصيان دايما. ان النفس لأمارة بالسوء. الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، الله سبحانه وتعالى يريد عكس ذلك. انت بقى تروضي نفسك، انت عايزة تغضبي وتشيتي وتصوري وتمسكي عيالك وتضربيهم وفندان كده وسويت وبتاع وصريخ طول النهار. الله سبحانه وتعالى يريد منك خفض الصوت، واخدوا صوتك، واخدوا ايه؟ خلاص اللي هي ايه؟ واخد صوت الرمان، اللي هي ولا تمشي في الارض فرحا ان انكر اصواتك لصوت الرحمن. يعني ايه؟ واقصد في مشيت واخدوا صوتك، واخدوا من صوتك. يبقى صوتك ده صوتك لازم يفهم، بلاش الزعيق ده. كل حاجه في حياتك بقى هكذا. يبقى التقوى هي اللي هتحقق لي العدل. لو انا قدمت محب الله على محبي هحقق العدل في نفسي. سورة النساء تاني، التقوى والعدل ده المحاور الرئيسية بتاعتها. بتتكلم عن خمس طوائف من المجتمع، المستضعفين هم النساء والأيتام واليهود والمنافقين. تتكلم عن الجهاد، بتتكلم عن الطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الطاعة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخوات في جروبات الواتس لأن الناس سألتني عليها، وجروبات التليجرام والكلام ده. معاكم بقى مشرفات مروة، شيماء، ياسمين، إن شاء الله ياخدوا منكم الأرقام اللي عايز يتدفع على جروبات الواتس. السلام عليكم. Oh, yeah.